مؤخرا كانوا يشجعون المسلمين للخروج للجهاد أولا في البوسنة ثم كشمير وبورما وإريتريا، فهل هذه الأماكن أماكن جهاد؟ وإذا لم تكن أماكن للجهاد فهل يوجد اليوم جهاد صحيح؟ الذي أنصح به أهل السنة يقبل على العلم النافع، جهاد مآله إلى أن تستولي عليه أمريكا وتضع شخصا مكان الشخص الآخر. أي نعم، يمكن بعض الأوقات يا إخوان أمريكا ترى أن هذا الشخص ما يأتي لها بمكاسب، مكاسب شعبية أو مكاسب مالية، فتغلغل شعبه عليه. وهكذا أيضا ماذا يا إخواننا ما ينفذ لها ما تريد، فتجعل الشعب يثور عليه ويثور وتسفك دماء المسلمين، وفي النهاية أمريكا تضع شخصا. نعم، ماذا يا إخواننا تضع شيوعيا بدل العلماني أو علمانيا بدل الشيوعي، وتضع ماذا يا إخوان شخص تربوه تربية على ما يريدون، سينفذ لهم الأوامر أحسن من لو كان نصرانية. أي نعم، وهكذا. فالجهاد في هذا الزمن المسلمون محتاجون إلى تربية وإلى أن يعلموا ماذا يخطط لهم أعداؤهم وماذا يدبر لهم أعداؤهم. وأما جهاد مآله إلى أن تأتي أمريكا وتضع شخصا بدل الشخص، فالواجب على المسلمين أن يصونوا دماءهم وأن يعدوا العدة لأمريكا. نسأل الله أن يزلزل أقدامها.